الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون الموحدون في كل مكان. قبل الشروع في الكلام، فإني أحمد الله عز وجل أني بخير ونعمة وبركة وفضل من الله تبارك وتعالى، وأني أبشر إخواننا الموحدين وأحبابنا أنني ولله الحمد أنتقل من فضل إلى فضل، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. نسأل الله جل وعلا أن يقيمنا على الإسلام والسنة إلى أن نلقاه. وحديثي إليكم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى حول مسألة هامة من أصول المعتقد. هذه المسألة كثر فيها الخلط والتخبط، وكنت من فترة قد تكلمت فيها وبينت هذا الأمر بيانا واضحا، لكن قد أشاع بعض من ينتحل العلم أن السلف لم يخوضوا فيها، وهذا كذب وافتراء. وهذه المسألة هي مسألة الأصل في الناس، ومسألة الأصل في الناس مسألة عظيمة من مسائل أصول المعتقد، لها تعلق ظاهر واضح بالجزء الأول من كلمة التوحيد، وهو الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه المسألة العظيمة هي ثمرة الفرقان الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه أنزل كتابه فرقانا بين الحق والباطل، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أو في اللفظ الآخر فرق بين الناس. وقبل الشروع في بيان هذه المسألة، أود أولا أن أقرر أن قولنا الأصل في الناس اليوم ليس المراد به الأصل في كل من يولد، لأن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة وهي الإسلام، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا الحديث لا علاقة له ببحثنا وكلامنا اليوم، لأن بحثنا يتعلق بالأقوام المنتسبين للإسلام الذين نعيش بين أظهرهم اليوم، وما أحدثوه من الكفريات وما خاضوا فيه، فحكمنا وكلامنا عنهم، وليس حكمنا وكلامنا على المولود حين يولد. الأمر الذي أود أن أبينه عدة تنبيهات قبل البدء في الكلام. فأقول أولا أن الحكم على الشخص يكون، أو على الجماعة أو على المجتمع، يكون بناء على الغالب والظاهر، وما استفاض من أحوال الناس واشتهر، سواء كان ذلك إسلاما أو كفرا. فشهادتك وحكمك على مجموعة أو مجتمع إنما يكون بما استفاض من أفعالهم وأقوالهم، وبما اشتهر من أحوالهم وظهر عليهم وغلب من أمورهم. فقولنا الأصل في الناس يعني الغالب والمشتهر والأساس الذي يعول عليه، والنادر لا حكم له عقلا ولا حكم له شرعا كما هو معلوم. فإذا استفاض الشرك وعبادة الطاغوت وتعطيل حكم الله تعالى في بلدة من البلدان، وصار أهل الشرك هم أهل الظهور، وصار المؤمن ذليلا ضعيفا لا يقدر على إظهار دينه فضلا عن أن ينكر عليهم شركهم وكفرهم، إذا كانت البلاد على هذا فلا شك أنها بلاد كفر، ويحكم على عمومها بحكم ما ظهر واشتهر. وأما من أخفى دينه منهم فليس لنا تعلق بأحوال الناس الباطنة وأسرارهم، إنما حكمنا على ما اشتهر يحكم على هذه البلاد والحالة هكذا بأنها بلاد كفر وأن سكانها كفار بما أظهروا وبما فشى فيهم وانتشر وعم بينهم. ولا يمنع من هذا الحكم على المجموعة وعلى الأفراد وعلى الدولة والبلاد أن يكون فيهم من هو مسلم موحد يخفي دينه، أو يكون مستضعفا لا يقدر على ذلك، أو يكون في واد من الأودية أو مكان بعيد معتزل، فالنادر لا حكم له كما ذكرنا. وهذا الأمر وهو الحكم قد أجراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الردة عموما واضحا بحكم على أفرادهم بالكفر، فكل بلدة استعلن الطاغوت فيها بالكفر وصار الناس تابعين له، عند ذلك يحكم بما ظهر من حال هذه البلاد. وقد ورد وانتشر خبر أهل الردة، قال محمد بن إسحاق في السيرة: وارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا أهل المسجدين مكة والمدينة، وارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة بن خويلد الأسدي الكاهن، وارتدت كندة ومن يليها وعليهم الأشعث بن قيس الكندي، وارتدت مذحج ومن يليها وعليهم الأسود بن كعب العنسي الكاهن، وارتدت ربيعة مع المعرور بن النعمان بن المنذر، وكانت بنو حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب، وارتدت سليم مع الفجاءة واسمه أنس بن عبد ياليل، وارتدت بنو تميم مع سجاح الكاهنة. فأجرى الصحابة في هؤلاء جميعا الحكم الواضح وهو الحكم بالردة على هذه البلاد عموما وتعيينا، يعني عينوا كل من يأتي منها أو كل من كان فيها بالكفر. لذلك أرسل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بقيادة خالد وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهل الردة، واشتهروا بذلك وسموهم مرتدين كما هو معلوم. ولم ينج من حكم الردة إلا من كان مظهرا لدينه معتزلا لقومه، ولم يعتبر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما قام به هؤلاء من الشعائر الظاهرة، فإن جلهم كان يرى وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان يأتي ببعض الشعائر كالصلاة ونحوها، ومع ذلك كان الصحابة لا يقبلون منهم هذا الإعلان لما أظهروه من الردة، وكانوا يحكمون على أعيانهم بالكفر إلا من أظهر البراءة من الردة التي وقعت في قومه. ومن المقرر المعلوم أن الدور في الإسلام على قسمين، الدور في أحكام المسلمين على قسمين: دار الإسلام وهي الدار التي تجري فيها أحكام الإسلام والغلبة فيها لأحكام الإسلام، لأن الأحكام المراد منها تطبيق الشريعة، أن تكون ليده الظاهرة والحكم يطبق شرع الله تبارك وتعالى، فهذه دار إسلام، وقد يكون فيها سكان من أهل الذمة ونحوهم. وأما دار الكفر فهي كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام. ودار الكفر قد تكون دار كفر أصلي، بمعنى أن أصحابها لم ينتسبوا يوما إلى الإسلام، وهذه كحال دار اليهود والنصارى الروم وغيرهم ممن ينتسب إلى دين غير دين الإسلام. والقسم الثاني من دور الكفر وهو دار الردة، الدار التي ينتسب أهلها إلى الإسلام ثم هم يبطلون ويناقضون هذه النسبة بفعل أو قول أو اعتقاد كفري، فهذه الدار وهي دار الردة لها أحكام كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابها. فمن ذلك أنهم أجروا حكم الدار على حكم الساكن فيها أفرادا بالتعيين، ولم يستثنوا منهم إلا من كان قد أظهر الإسلام والبراءة من الردة التي وقع فيها قومه. ولذلك قد يقول قائل إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك قد ورد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، وأن كما قال النبي عليه السلام نهيت عن قتل المصلين، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والجواب عن هذا أن نقول أن هذا الأمر يختلف حتى لا تتصادم أدلة الشريعة، وحتى يكون كل دليل موضوعا في موضعه الذي يليق به وفي مكانه الذي قيل فيه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل المصلين، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنه. وهذا حق واضح معلوم، وذلك أنه كان يغزو أهل الكفر الأصلي، فكان الأذان الشعيرة التي من فعلها كان مسلما. أما أهل الردة كما جرى مع الصحابة أجمعين فكانوا رضوان الله عليهم كانوا يجرون فيهم الحكم بأحكام الردة، حتى وإن كان هؤلاء يظهرون الشعائر الظاهرة، لأن ردتهم ليس في تركهم للشهادتين ولا في تركهم للصلاة، ولو تركوا الصلاة لكانوا مرتدين بها، وإنما ردتهم في أنهم يأتون بالصلاة وبعض الشعائر ويشهدون الشهادتين، ثم هم بعد ذلك يرتكبون نواقض الإسلام ويرتدون عن دين الله تبارك وتعالى. لذلك الصحابة لم يعتدوا بمسألة صلاتهم وأذانهم، ليس لأنها ليست علامة في نفسها، لا، وإنما هي علامة لكن لها موضعها، فإن المرتد لم يرجع عن كل دينه، ولو رجع عن كل دينه لقوتل عليه جميعا، ولما كانت الشهادتان كافيتان لرجوعه، وإنما لا بد أن يرجع من الباب الذي خرج منه، فإن كانت ردته باعتقاد كذب نفسه وأعلن واعتقد الاعتقاد الصحيح، وإن كانت ردته بعمل تركه وأكذب نفسه وتاب إلى الله وأتى بهذا العمل. وهذه أمور متقررة واضحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن أهل المصلين وأهل القبلة وأمثال المسلمون والموحدون والمؤمنون، كلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معناها أن يكون الرجل متلفظا بالشهادتين مصليا فحسب، بل لابد أن يكون محققا لمعنى كلمة التوحيد مجتنبا لنواقضها، وإلا فما تنفعه صلاته ولا صيامه ولا نطقه بالشهادتين مع ارتكابه للكفر الأكبر ووقوعه في نواقض الإسلام. إذا تقرر هذا فإن الصحابة رضي الله عنهم قد نصوا على هذا الأمر. جابر رضي الله عنه أنه سئل أفي أهل القبلة طواغيت؟ قال لا. قلت أكنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال لا. وكذلك أيضا أنه سئل هل في المصلين من طواغيت؟ قال لا. وقال وهل منهم مشرك؟ قال لا. أهل القبلة لا يكونون مشركين بحال، فمن كان مشركا لا يكون من أهل القبلة كما هو معلوم ومتقرر. وقد ذكر الثوري رحمه الله أحكام أهل الدور، فقال رحمه الله فيما أخرجه عبد الله في كتاب السنة، قال: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكونوا كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل. وقال فضيل: سمعت الثوري رحمه الله يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا، الله حسيبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. وهذا أمر مهم جدا، يبين لك حال الناس في دار الإسلام، أن حال الناس في دار الإسلام هي ما ذكره الثوري رحمه الله، وذلك أن دار الإسلام يحوطها الإمام ويمنع من وقوع الردة فيها، فإن وقع أقام حد الله تبارك وتعالى، ولا يستعلن أحد بردة ولا ناقض من النواقض. ولذلك الأحكام كما ذكر الثوري تجري على ما ذكره من أن الناس تبع لدورهم، أن الناس تبع لهذه الدار. وأما إذا كان أهل الدار الاستعلان فيهم هي الردة، فإن ترجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وقول الصحابة معه عندما قال رضي الله عنه: إن الأرض اليوم كافرة، وكما قال أنس رضي الله عنه: ارتدت العرب، وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا يقرر لك أن الدار تأخذ الحكم الذي ذكرناه، فإن أن أهل الدار يأخذون الحكم حكم دارهم، وهذا هو ما استفاض عنهم. فدار الإسلام حكمها حكم أهلها حكم هذه الدار وهو الإسلام، ودار الكفر حكم أهلها هو الدار حكم وهو الكفر، إلا إذا وجد ظاهر غير ذلك، كحال أهل الذمة تحت الإمام المسلم، فإن دارهم دار إسلام وهم كفار على حسب ما يظهرون من دينهم. وهذا الأمر مستفيض، وقد وردت الأدلة في تقرير هذا الأصل وبيانه، أن الدار تطلق ويراد بها أهلها والغالب عليها من كفر أو إيمان، وأنه لا ينفي ذلك وجود قلة مخالفة لدين أهلها، وأن الأصل أن سكان الدار يتبعون الدار في الحكم كما ورد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والقرية كما ذكر المفسرون هي مكة، وقوله الظالم أهلها أي الكافر أهلها، فأهل مكة كفار بأعيانهم قبل الفتح، قبل فتح مكة أهل مكة كفار بأعيانهم. والأصل تنزيل حكم العموم على الأعيان، وذلك لا يمنع من وجود ثلة مستضعفة ذكرها الله جل وعلا في سورة الفتح، فقال سبحانه: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقوله هنا لو تزيلوا كما ذكر السلف في التفسير لو تميزوا، يعني لو تميز أهل الإيمان عن أهل الكفر لعذب الله عز وجل أهل الكفر، إما بالإذن بفتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وإما عذبهم بالعقوبات العامة. فهذا يدل على أن الله عز وجل حكم على أهل مكة عموما وتعيينا بالكفر، وهذا هو الحكم الذي أجراه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لم يؤذن له في دخول مكة، ثم نزل التقرير في سورة الفتح بعد ذلك أن من ضمن الموانع أن في مكة أقوام من المستضعفين. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: كنت أنا وأمي من المستضعفين. فهذا يقرر لك أن الله عز وجل حكم على هذه الدار وهي مكة قبل الفتح بالكفر، والكفر لا يقع على البيوت وعلى المساكن وعلى الأرض، إنما الكفر المراد أنه يقع على الأفراد عموما وتعيينا. وفي الآية أيضا أن وجود الأفراد المستضعفين المسلمين لم يمنع من الحكم على الدار وهي مكة، لم يمنع بالحكم من الحكم على أهل الدار بالكفر، ولم يمنع من إنزال هذا الحكم على أعيانهم. وهنا يقول الشافعي رحمه الله كما في الرسالة: وفي قوله القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، قد كان فيهم المسلم يعني المستضعف، ولكنهم كانوا فيها يعني أهل الشرك مكثورين مكثورين، وكانوا فيها يعني أهل الإسلام أقل. وهذا يدل على أن كل دار كانت أحكام الجاهلية فيها ظاهرة، هذا يعني الآية التي ذكرناها تدل على أن كل دار كانت أحكام الجاهلية فيها ظاهرة مع ظهور موافقة أهلها وعدم إنكارهم فهي دار كفر وأهلها كفار، وإن كان فيها قلة مؤمنة مستضعفة. قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضروهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. وفي هذه الآية رد على من يزعم أن التكفير لهؤلاء الأقوام بالعموم، فإذا أوردت على بعضهم قول هذه الآية أو أوردت على بعضهم أن الناس انتشر فيهم الشرك وارتكاب الكفر الأكبر الظاهر ووقوع نواقض الإسلام كلها، بل وعاداة أهل التوحيد معاداة تامة، عند ذلك يقول لك: نعم، نقول أكثر الناس كفار أو الناس كفار على العموم ولا نغلقه على معين. ولا شك أن هذا الأمر لوسة جهمية، لوسة مدخلية خبيثة، وذلك أن كل وذلك باطل بالعقل وبالكتاب والسنة. فبطلانه أن كل معين أو أن كل معين له عموم، وكل عموم لا بد له من معين، فلا يقع العموم هكذا ذهنيا محضا بغير أن يقع على أفراد في الواقع، لأن العام كل من طبق حكمه على أحد أفراده، فإذا كان عاما وليس له أفراد فكيف يكون عاما وكيف يصح تعميم الحكم عند ذلك؟ وإنما العام يسمى عاما لأنه يشمل كل أفراده بالحكم المنصوص عليه، وإلا يكون التكفير ذهنيا، وهذا هو الواقع. ولذلك لا فارق بين من يحكم بالشعيرة الآن وهو يوافق، لا فارق بين من يحكم بالشعيرة وبين مذهب المدخلية في مسألة العموم والتعيين التي اخترعها ابن تيمية عليه إن الله ما استحق، فإنه اخترع هذه القاعدة: التكفير المعين، التكفير المعين شيء والتكفير العام شيء آخر، وهكذا دواليك من هذه الأساليب التي تنتهي في النهاية بإبطال أحكام الله تبارك وتعالى، ويصير هذه المسألة مسألة ذهنية محضة لا تخرج إلى الواقع ولا يطبق أحكامها على أحد. لماذا؟ لأن هذا التكفير عندهم عام، وأفضل بهذه الطريقة أحكام الله تبارك وتعالى. فالحكم العام لا بد له من أفراد حتى يكون عاما، وإنما اكتسب عمومه من وجود عدد من الأفراد تحته تنزل أحكامه عليهم على هؤلاء الأفراد. والله تبارك وتعالى في الآية أنزل الحكم على كل أهل مكة، على كل أهل مكة رغم وجود المستضعفين فيها، والمستضعفون فيها الذين لا يعلمهم إلا الله، ليس لنا دخل بحكمهم في الباطن، إنما كلامنا عن حكمهم في الظاهر. فالناس فيما بينهم وبين ربهم لا يعلم أحوالهم إلا هو سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة على هذا الأصل العظيم قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين، وهي دار فرعون كما ورد تفسيرها في الآية. وقال بعضهم هي كل دار دار من دور الكفر مطلقا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه القرية هي مكة، وقيل كل بلد من بلدان الكفر، وإنما هو مثل ضربه الله تبارك وتعالى للقرية إذا كانت مطمئنة وكفرت بأنعم الله وكفرت بدين الله. قوله هنا قرية آمنة مطمئنة، الوضع الحكم الشرعي لا يقع على القرية من جهة المباني والمساكن وغيره، إنما يقع على أهلها، ولم يعنى بالحكم على جميع أهلها بالكفر الفئة المؤمنة التي تخفي إيمانها، فالحكم على التعيين كفر أهل القرية إلا من ثبت إيمانه، وثبوت الإيمان يعني أن يظهر إيمانه، لأننا لا نحكم إلا بالظاهر. وكذلك أيضا كما أسلفنا قد ثبت أن الله تبارك وتعالى استثنى من هذه القرية وهي مكة أقوام من أهل الإيمان، وهؤلاء مستضعفون لا يعلم حالهم إلا الله تبارك وتعالى. فإذا تقرر هذا فوجود هذه القلة المؤمنة في وسط هؤلاء لا يلغي الحكم الشرعي عليهم بالعموم والتعيين. فالأصل في الناس في دور الكفر هو الكفر، وهذا الكفر يقع على العموم وعلى التعيين، يقع على العموم وعلى التعيين. وإنما يعني أفسد هؤلاء الزنادقة من الكلام حتى عندما يقال العموم والتعيين، لأن هذه في الحقيقة التفريق بين العموم والتعيين يشبه نفس فعل الأشاعرة والعياذ بالله عندما قالوا الكلام على قسمين: كلام نفسي وكلام لفظي. فصار كل من يتكلم حتى يبطل هذا القول يقول نثبت لله أن القرآن كلام الله بألفاظه بحروفه وتكلم به سبحانه وتعالى، ويقول أشياء يزيدها حتى يبطل مذهب هؤلاء الزنادقة وأن الله تكلم بحرف وصوت. فإذا تقرر هذا فقد ثبت أيضا عن الصحابة في حال أهل الردة لما ارتدت العرب حكموا عليهم بالعموم والتعيين كما ذكرنا. فالتعيين تعينوا كل البلدان التي تظاهرت بالكفر والردة أن أهلها كفار، إلا من علموا حاله وظهر حاله، وظهور حاله في وسط أهل الردة يكون بماذا؟ بإظهار التوحيد والبراءة من الشرك والردة التي وقع فيها قومه. قال أنس رضي الله عنه: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب. وأبو بكر رضي الله عنه كما ذكر الطبري في التاريخ قال في خطبته: إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون ليلا ترتون أم نهارا. ومن المعلوم أن وجودها القلة المؤمنة في وسطهم كثمام بن أسار واليشكري وغيرهم ممن تبرأوا من مسيلمة، وكذلك العلاء بن عمرو الحضرمي وغيرهم ممن تبرأوا من بقية المرتدين والطواغيت وتبرأوا من كفر أقوامهم، من المعلوم أن وجود هذه القلة المؤمنة في وسط هؤلاء المرتدين لم تمنع من إطلاق الحكم على التعيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بردة هؤلاء هذه البلدان وبردة أهلها، فحكموا بردة أهل اليمامة وحكموا بردة أسد وغطفان وغيرها من بقية الطوائف. فعين الصحابة هؤلاء بالردة رغم وجود القلة المسلمة، لأن الظهور والغلبة والسيطرة والاستعلان لأهل الشرك والكفر، ولم يقل أحد من الصحابة لا نقول عنهم كفار بعيانه لأن فيهم مسلمون، لم يقل أحد هذا، إنما أبو بكر رضي الله عنه في محضر الصحابة يقول إن الأرض اليوم كافرة، وأنس يقول ارتدت العرب، وعائشة تقول ارتدت العرب، والكل مجمعون على هذه الكلمة أن الناس صاروا أهل ردة، وإنما حكموا لأهل المدينة ولأهل مكة بالإسلام. لماذا؟ لأن أهل الإسلام أن الاستعلان في هاتين القريتين كان الإسلام، لذلك حكموا بإسلام هاتين الطائفتين. أما بالنسبة لبقية الطوائف بقية البلدان فإن الاستعلان كان فيها للردة ولظهور أهل الكفر، وصار أهل التوحيد فيها مقموعين مذلولين مهانين، لا يقدر الواحد منهم على إظهار دينه، فإن أظهر دينه فغاية ما هنالك أن يتبرأ من قومه ويعتزل، لا يستطيع أن يجاهد بيد ولا بلسان لقومه، لأن القدرة والسيطرة والظهور والتمكن كانت لأهل الردة والعياذ بالله. فوجود هذه القلة من المستضعفين من المسلمين لا يغير الاسم والحكم، ويبقى المسلمون المستضعفون الموجودون في هذا الموضع على اسمهم وحكمهم كما هو معلوم، طالما أنهم يظهرون دينهم، فإن لم يظهروا يبقون على حكمهم فيما بينهم وبين الله عز وجل، لكنهم في الظاهر يطلق عليهم نفس الحكم الذي أطلق على سكان الدار. فالأصل أن سكان دار الإسلام مسلمون بأعيانهم، إلا إن كانوا أهل ذمة فيرتفع عنهم حكم الدار ويبقى لهم ما أظهروه من الديانة يهودية أو نصرانية، فهذا واضح. وكذلك أيضا نفس هذا الحكم لدار الإسلام، قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة في الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه قرية مؤمنة في مقابل القرية الكافرة التي ذكرنا فيها الآيات. فالوصف في كلا في الآيتين فالوصف في الآيتين يقع على أهل هاتين القريتين أنهم مسلمون بأعيانهم أو كفار بأعيانهم. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التعميم وبيان هذا الأصل، كما ورد في حديث إبراهيم عليه السلام أنه قال لسارة: فإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام. فقرر هذا مع أن الأرض كان فيها لوط، وكان لوط مسلما، وليس مراد إبراهيم بهذا تكفير لوط، لأن حكم لوط معلوم بما كان يظهره من الدين، وإنما بيان هذا الأمر أنه حكم على أهل الأرض بالكفر ما عدا من يظهر دينه. فتكفير من غلب عليهم الشرك وتفشى فيهم بالعموم، تكفيرهم بالعموم والتعيين، هذا هو جزء من أصل دين الإسلام كما بينا، بل إن هذا الأمر يعرف بفطرة الإنسان. وبيان ذلك أن الإنسان يعرف من يوافقه ومن يخالفه، لا سيما في المعتقد، يعرف من يكون معه ويعرف من يكون ضده. ولذلك لو سألنا من يحكمون بالشعيرة فقلنا لهم: الناس عندكم مسلمون؟ يقولون نعم. فنقول لهم: هل الناس عندكم موحدون؟ لن يستطيعوا أن يجيبوا على هذا. وقد ذهب بعضهم كالحجي وغيره إلى أن الناس على ما أظهروا فأجرى حكم الظهور في أداء الحج والعمرة حتى للرافضة، وقال: الرافضة يأتون ها هنا فنجري لهم ما أظهروا، مع أن بطاقاتهم وصياحهم وشركهم في قلب الحرم صلى الله عليه وسلم. فالحنفاء الذين كانوا قبل الإسلام عرفوا هذا الأمر بفطرتهم، عرفوا من يوافقهم ومن يخالفهم لما اعتزلوا أقوامهم وكفروا بأقوامهم، وعرفوا أن أقوامهم ليسوا على التوحيد، وأن دينهم الذي يتدينون به وهو التوحيد لله عز وجل يخالف ما عليه أقوامهم من عبادة الأوثان والأصنام. فهذا يقرر لك أن الفطرة السوية تقرر أن من كان على التوحيد لابد أن يكفر قومه. فقد ثبت عند البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. مع أن زيد بن عمرو بن نفيل كان في عصره ورقة بن نوفل، وكان في عصره أيضا قس بن ساعد الإيادي وغيرهم، وكانوا حلفاء جميعا، ومع هذا يبين أنه عمم بالتكفير معاشر قريش، وقريش أقوام معينون معروفون، وقريش أيضا طائفة كثيرة منتشرة في مكة، عممهم جميعا بالحكم ولم يستثن منهم أحدا. أيضا كذلك ثبت من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، وكذلك ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنت رجلا من أهل جي، وكان أهل قريتي يعبدون الخيل البلق، وكنت أعرف أنهم ليسوا على شيء. وهذا قد أخرجه الطبراني في معجمه. وكذلك أيضا في قصة إسلام أبي ذر لما أرسل أخاه ليستخلع له خبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهذا يقرر لك بوضوح أن تكفير من غلب عليهم الشرك وتفشى فيهم بالتعيين أن هذا معروف بالفطرة، فالإنسان يعرف بفطرته من يخالفه ومن يوافقه. فإذا كان الإنسان على التوحيد عالم قطعا أن من حوله أحد رجلين، إما أنهم مسلمون وإما أنهم مشركون، فإما أن يكون من حولك مسلم وإما أن يكون من حولك مشرك. قال تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهنا قد يقول قائل: لابد أن أراه يفعل الشرك. والجواب عن ذلك أني أقول لك: هل تقدر، هل قومك الذين من حولك يرضون بالتوحيد؟ هل الذي يظهر فيهم وينتشر بينهم ويعرف فيهم هو التوحيد أم الشرك؟ هل هم على التوحيد بحيث أن التوحيد يظهر فيهم فلا ينكره أحد والشرك فيهم مقموع، أم أن الأمر على خلاف ذلك؟ دار الردة حكم الصحابة كما ذكرنا فيها بردة أهلها، ولم يستثنوا إلا من أظهر البراءة من قومه. فإذا تقرر هذا عندنا علمنا أن كل إنسان يلحق بالدار ومن تشر فيها، إلا إذا علمنا منه يقينا واتضح ذلك أنه يتبرأ من شرك قومه. وهذا أول مناطات تكفير الأقوام بالعموم والتعيين، وهو أنهم ينسبون إلى الدور التي يعيشون فيها إلا أن يظهر من أحدهم شيء خلاف ذلك، وهو أن يتبرأ مما عليه قومه من الشرك، وأن يظهر التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمناط الثاني في هذه المسألة وهو الكفريات والشركيات المنتشرة اليوم، لأن بعض أهل الضلال قال: لا يلزمنا قضية مسألة الدور، وهذه مسألة لا نأخذ بها ولا نكفر الناس بها. وهنا نقول: هذا جزء من الكفريات المنتشرة والشركيات التي عمت وضمت في الديار حتى صارت هي الظاهرة المستحكمة، حتى صار الدين اليوم وهو التوحيد غير معروف بين الناس أصلا، بل لا يعرفه إلا أفراد مقموعون مذلولون مدحورون مستضعفون في أطراف البلاد. الكفريات كثيرة لا يمكن حصرها. يعني عندما نقول دار الردة التي وقعت في أيام الصحابة، وهي عندما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لكل قوم من هؤلاء ردة معروفة مميزة. فمنهم من كانت ردته باتباع متنبئ من المتنبئين، كمثل حال مسيلمة والأسود العنسي وحال سجاح وحال ضريح بن خويلد الأسدي. ومنهم من كانت ردته بعدم التزامه بشرائع الإسلام، لم يلتزم بأداء الزكاة ومنعها وقاتل عليها، فهذا ردته معروفة. فإذا كان الصحابة قد حكموا على الدور بتكفير أهلها بالتعيين في باب واحد وفي مسألة واحدة من مسائل الكفر والشرك التي انتشرت في هذه البلدان بغير إنكار، فما بالك بحجم الشركيات التي انتشرت في الدور المنتسبة للإسلام اليوم؟ الدور التي تنتسب للإسلام اليوم انتشرت فيها الشركيات والكفريات بسائر أصنافها، حتى أنك لا تكاد تقدر على حصر الشركيات والكفريات التي تقع في المجتمع مستعلنا بها، ذائعة مشتهرة منصورة ومؤيدة، وأهل الإسلام مقموعين مدحورين. هذا إن وجدوا، بل هم في الزوايا والخفايا مستضعفون يصغرون خلاف ما يبطنون، أو يقتلون أو يشردون أو يسجنون. فهذا أمر معلوم، لكن الشاعرية غائبون عن الوعي، حالهم كحال المدخلية كما ذكرنا. فالمدخلية يقولون الناس مسلمون والناس مؤمنون، ولا يقدر واحد منهم على إظهار عقيدته العامة، يعني حتى تكفير العموم لا يقدرون على إظهاره، فما بالك بالشعائرية؟ لا يقدر الواحد منهم أن يظهر دينه في الواقع، بل يظهرون دينهم في المواقع.